للوقف بعد وفاته، فقالت لي حصة ما عاش ثم يليه أكابر أو الأكابر، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، يعني من أهل عمر يعني الذي يكون موجودا يعني في ذلك الوقت. نعم. يعني بعد وفاتها، يعني بعد وفاتها، نعم، أو بعدها. نعم. ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. وهذا يعني مطابق للوقف الذي قد حصل من قبل، الوقف الذي قد حصل من قبل، وهو أنه يكون في القربى ويكون في كذا وفي كذا وفي كذا. نعم. ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل. أكل يعني أطعم، مثل أطعم صديقا، مثل ذاك الذي تقدم أطعم صديقا. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة، خرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، خرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث ابن سعد المصري هو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو من صغار التابعين. وهذا يعني يقولون له وجادة، وهو صحيح وجادة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه ليس فيه إسناد، يعني وإنما هو إلى يحيى بن سعيد، وأنه كتب له نسخة منه، أي من ذلك الوقف الذي كان موجودا عند آل عمر، الذي كان موجودا عند آل عمر وقد أشهد عليه، فهذه نسخة استنسخها يعني من ذلك الوقف، والذي استنسخها عبد الحميد ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وقال عنه التقريب مجهول، أخرج له مجهول الحال أخرج له أبو داود. مجهول الحال أخرج له أبو داود. قال أن ثمغا وصرمة بن الأكوع، يعني كلها أماكن. الأخوان تشوق ويسألون يقولون أين هذا الوقف وهل هو باقي؟ والله ما أدري، أقول هل هو باقي ولا الله أعلم، ما ندري. لا رقيقا منه مثل ما مضى للعمل في الرقاب، أو يعني إما في الاعتاق أو للعمل في الوقف، كالذي مر على أن يشتري رقيقا للعمل به. إيش يعني قال فيما مضى أو اشترى رقيقا منه، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. قبل يعني لا ذاك غيره. والمئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه. نعم. والمئة التي أطعمه ورقيقه الذي فيه، يعني موجود في المكان. نعم. إيه نعم. لكن كان سؤال الشيخ عن الأخير. أي أخير؟ هذا اللي هو الشيخ الآخر العبارة، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. هذا رقيقا منه يعني للعمل به، مثل العبارة اللي راحت قبل، يعني مرت هذه الجملة في الحديث السابق. الحديث السابق ولا يهب للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد بشر والضيف، ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل ما لا غير بعد فيه. انتهى الحديث الأول. الثاني قال هذا رقيق لعمله أو اشترى رقيقا لعمله، أي عمل للوقف، هذا من جنس يسير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الترجمة باب ما جاء في الصدقة عن الميت. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. الصدقة عن الميت يعني كون الإنسان يعني يتصدق عن نفسه بصدقة جارية أو يتصدق عنه غيره بصدقة جارية، كل ذلك ينفعه وكل ذلك يصل إليه،